هبت هبوب سهال وقرب الميعاد هبت هبوب سهال وقرب الميعاد اللي تحرى له ملاك الادواد بعد انتهى المقياض ما عاد فيها عذار برق الجاي اللاح في وقته المعتاد وهل النوادر له ساقت نوادرها والكل منهم له اقوات والهمراد والفوز والناموس توفيق رب البيت ما كل من يرمي على الضريبه صاد هبت هبوب سهال وقرب الميعاد اللي تحرى له ملاكه الادوات بعد انتهى المقياض ما عاد فيها اعذار برق المزايا اللاح في وقته المعتاد واهل النوادر له ساقت نوادرها والكل منهم له حقوات والهمراد والفوز والناموس توفيق رب البيت ما كل من يرمي على الضريبة صاد أحد يحصلها على تمانية وحد يحده دون ما يشتهي حداد يا أهل البلا الندر عشاقة الناموس يا مالك نازم من مشترى وتلاد جاكم لبن كردوس حمر تشوق العين الله يحماها من نظرة الحساد تشهد لها الظفرة في ساحة الميلاد يوم الجمعة حشود من كل فج وصوب شوط لها لزم بزيانها والراد الشعر في العجلة يجري إنساني تزهق وفية وجل بيوت أضماد حمرا وصيفة تجبها للأنظار فيها الوصف اللي يتسكت النقاد جل العظم والطول والجوهر الجذاب فجحا من المدور فجانا حرو سناد لا سارت الذرعان ما هي تنوش الزور وانقبلت كانها ترقى لها ملهاد النية متفاهق على الحج المبنى ورقب تنتقاقه كانها جريد اعياد الجنب عرضه زاد والمتن ما يناش والغرب المسلوب والورك ورك جواد والذيل كانه البه جداي الاخوان ده تلفح بها طربه في فرحة الاعياد ومعارف كانها معارف مغذة اصيلة انت الحق لجا نهر اطراد ومنكم الحربة واللحية مثل السيف والخشم كم بزود ورقعي من قاد واسبالها بالوص كانها عذوق انخيل لا انت الحق لجا نهر اطراد ومنكم الحربة واللحية مثل السيف والخشم كم بزود ورقعي من قاد واسبالها بالوص كانها عذوق انخيل لا مالة تغصونه ذم هبت الانواد ملك لمنطبه وطبعه جبله مراجله دايم والطب والرداد معرب ساسه ما بين عم وخال من لابة بالطب لها فخر وامجاد من لابة بالطب لها فخر وامجاد هبت هبوب سهال وقرب الميعاد اللي تحرى له ملاكة الادوات بعد انتهى المقياض ما عاد فيها اعذار برق المزايا اللاح في وقته المعتاد واهل النوادر له ساقت نوادرها والكل منهم له حقوات والهمراد والفوز والناموس توفيق رب البيت ما كل من يرمي على الضريبة صاد أحد يحصلها على تمانية وحد يحده دون ما يشتهي حداد يا أهل البلا الندر عشاقة الناموس يا مالك نازم من مشترى وتلاد جاكم لبن كردوس حمر تشوق العين الله يحماها من نظرة الحساد تشهد لها الظفرة في ساحة الميلاد يوم الجمعة حشود من كل فج وصوب شوط لها لزم بزيانها والراد الشعر في العجلة يجري إنساني تزهق وفية وجل بيوت أضماد حمرا وصيفة تجبها للأنظار فيها الوصف اللي يتسكت النقاد جل العظم والطول والجوهر الجذاب فجحا من المدور فجانا حرو سناد لا سارت الذرعان بنوش الزور وانقبلت كانها ترقى لها من هاد المية متفاهق على الحجم مبنى ورقبت نتقاقه كانها جريد عياد الجنب عرضه زاد والمتن ما يناش والغرب المسلوب والورك ورك جواد والذيل كانه البه جداي الاخوان ده تلرح بها ضربه في فرحة الاعياد ومعارف كانها معارف مغذة أصيلة انت الحق لجا نهر اطراد ومنكم الحربة واللحية مثل السيف والخشم كم بزود ورقعي من قاد واسبالها بالوص كانها عذوق انخيل لا مالة تغصونه ذو مهبة الانواد ملك لمن طيبه وطبعه جبله وراجله دايم والطيب والرجاد معرب ساسه ما بين عم وخال من لابة بالطيب لها فخر وامجاد من لابة بالطيب لها فخر وامجاد من لابة بالطيب لها فخر وامجاد من لابة بالطيب لها فخر وامجاد. تم هذا العمل باستوديو صوافن الرياض.